قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتدارس معا الإشارات الكونية في كتاب الله ووصلنا إلى سورة النساء ولازلنا فيها ونتدارس معا في هذه الجلسة المباركة الآية رقم 82 من هذه الصورة من سورة النساء والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى عاتبا علينا نحن معشر المسلمين أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والخطاب أيضا يشمل غير المسلمين لأن أي إنسان إذا نظر في القرآن الكريم بعين محايدة فإنه يدرك تمام الإدراك مدى الدقة الفائقة في هذا الكتاب. كتاب يضم 114 سورة فيه أكثر من 6000 آية 6232 آية. هذا الكتاب لا يوجد فيه خطأ واحد لا في اللغة ولا في المحتوى. هذا الكتاب يتعامل مع قضايا عدة من قضايا العقيدة إلى العبادة إلى الأخلاق إلى المعاملات. يتكلم عن الخلق بأبعاده الثلاثة خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان ويتكلم عن إفناء هذا الخلق بأبعاده الثلاثة إفناء الكون إفناء الحياة إفناء الإنسان وعلى بعث الكون بعث الحياة بعث الإنسان دون خطأ واحد. يتكلم عن كثير من الظواهر الكونية يتكلم عن السماوات الأرض الجبال البحار دورة الماء يتكلم عن السحب الرياح الرعد البرق المطر البرد. يتكلم عن قضايا كثيرة جدا دون خطأ لغوي واحد أو خطأ علمي واحد. يتكلم عن قضايا في التاريخ يتكلم عن كثير من القضايا النفسية التي تحرك قلب الإنسان وعقله في آن واحد وترقى به إلى مدارج لا يمكن أن يرقى بها خطاب آخر. كتاب معجز في كل أمر من أموره معجز بيانا ونظما معجز عقيدة وعبادة وتشريعا وأخلاقا وسلوكيات معجز من الناحية العلمية فلا يوجد فيه خطأ علمي واحد في كل ما عرض من قضايا علمية شملت أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة. معجز في خطابه إلى النفس الإنسانية معجز في النواحي الإدارية النواحي التربوية النواحي التاريخية النواحي الإنبائية معجز في حفظه على مدى 14 قرنا أو يزيد دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد معجز في حفظه على هذا المدى الطويل والذي لا تعرف البشرية كتابا بقي بين أيديها لهذا المدى دون أن يتعرض لشيء من التغيير والتبديل والتحريف معجز في تحديه للإنس والجن فرادى ومجتمعين أن يأتوا بصورة من مثله يعني لا تنتهي عجائبه كما وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يخلق على كثرة الرد. نرى كل النواحي الاجتماعية التي جاءت فيه النواحي الحضارية الجرس الصوتي البديع الإعجاز الرقمي الذي يتردد في كثير من آياته التفريق الدقيق بين كل من الضياء والنور بين النجم والكوكب بين الفرع والشطأ بين الرتق والفتق بين الانفطار والانشقاق والانفلاق والتصدع بين الرياح والريح الغيث والمطر العيون والأعين وصى وأوصى يشاق ويشاقق قضايا كثيرة جدا تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. ومن أروع ما يمكن أن يذكر عن هذا الكتاب العزيز المقابلات الدقيقة بين القضايا ومعارضتها، فالدنيا والآخرة ذكرتها بعدد واحد، الحياة والموت، الملائكة والشياطين، النفع والفساد، الناس والرسل، إبليس والاستعاذة منه، المصيبة والشكر، الإنفاق والرضا، الزكاة والبركة، العقل والنور، اللسان والموعظة، الرغبة والرهبة، الجهر والعلانية، الشدة والصبر، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم والشريعة بعدد واحد، الرجل والمرأة. بدأت خمس من صور القرآن الكريم بالحمد وانتهت خمس صور من القرآن الكريم بالحمد. ذكرت الصلاة خمس مرات، الشهر 12 مرة، البحر 32 مرة، والبر 13 مرة، وهذه نسبة اليابسة إلى الماء بدقة شديدة. ورد لفظ الجلالة في القرآن الكريم 2699 مرة، وهذا الرقم لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على واحد، مما يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. لذلك نقول أنه ما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى القرآن الكريم إلا ويرى منها يعني جانبا من جوانب الإعجاز في كتاب الله، منها يرى منها ما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صياغة بشرية. كتاب أنزل منجما، آية آية، أو مجموعة آيات مجموعة آيات، أو صورة صورة، يبقى هناك نظام رياضي دقيق يحكم توزيع الحروف في كل صورة. يعني إذا بدأنا بالصور التي تبدأ بالمقطعات ألف لام ميم، نجد أن الرقم ألف هو أكثر الأرقام ورودا في الصورة، يليه اللام، يليه الميم، وهكذا. من يتخيل أن كتابا كهذا يمكن أن يكون صناعة بشرية؟ كتاب ترد فيه الآية القرآنية بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية دون تعارض أو تضاد. كل يعني فهم يكمل الفهم الذي يليه، كلما اتسعت دائرة المعرفة الإنسانية رأينا في نفس الألفاظ معنى جديدا، حتى يظل القرآن الكريم مهيمنا على هذه المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها. لذلك نقول أن الله تعالى يعتب علينا نحن معشر المسلمين كما يعتب على غير المسلمين أننا وهم لم نتدبر القرآن الكريم تدبرا كاملا حتى ندرك هذه الجوانب التي تشهد له بأنه كلام رب العالمين، تشهد له باستحالة أن يكون من كلام بشر، أنه يستحيل استحالة كاملة أن يكون هذا الكتاب صناعة بشرية كما نرى في غيره من الكتب الموضوعة. لذلك يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بتدبر القرآن الكريم ويعتب على الذين لا يتدبرونه، ولذلك جاءت هذه الآية الكريمة في سورة النساء: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولعلنا روينا في حلقة سابقة أن أحد علماء اللغة من غير المسلمين مر بالآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. يقول: ضاعت مني كلمة سلكه، قال وضعت 20 بديل وأنا أستاذ في اللغة العربية، فأمره فأجراه فصيره فجعله، لم تؤدي المعنى على الإطلاق. وجاءنا يسأل وهو عضو في مجمع اللغة العربية في مصر، يسأل لماذا قال ربنا تبارك وتعالى في هذا المقام فسلكه ينابيع في الأرض. فقلنا له أن المياه المختزنة في صخور القشرة الأرضية لا توجد على هيئة برك وأنهار متدفقة وبحيرات مفتوحة، لا، هي عبارة عن خيوط شعرية دقيقة تتحرك بين حبيبات الصخر، لها شكل السلك وحركة السلك وحجم السلك. فقال ربنا تبارك وتعالى فسلكه ينابيع في الأرض. ولذلك قال علماء اللغة منذ القدم: لو انتزعت كلمة واحدة من آية قرآنية كريمة وأدرت لسانك على مجامع اللغة لم تجد بديلا لها،